السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بكم أيها الأحبة في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 16 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا السابق كان في التعليق على قول صاحب المتن رحمه الله تعالى في قوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وذكرنا أن المخالفين لأهل السنة في هذا الباب من الخوارج والرافضة كانوا يخالفون في مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة المسح على الخفين والتي نص عليها صاحب المتن رحمه الله تعالى، وهذا الأمر مخالف لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام، وما عمل به المسلمون إلى وقتنا الحاضر. وأما المسألة الثانية فهي مخالفتهم لأهل السنة، مخالفتهم للحق في مسألة غسل الرجلين، في مسألة غسل الرجلين، فهم يرون المسح على القدمين دون غسلهما. وكنا توقفنا عند الحديث على الآية، آية التطهير، آية الطهارة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقلنا إن هذه الآية، آية الطهارة أو آية الوضوء، تكلم عليها بعض أهل العلم وقالوا إنها من أعظم الآيات اشتمالا للأحكام، حتى قيل إن فيها 1000 مسألة. قال القاضي أبي بكر بن عبد بن العربي رحمه الله، قال: اجتمع أصحابنا يعني من المالكية بمدينة السلام فتتبعوها، حاولوا إحصاء هذه المسائل 1000، فبلغوها 800 مسألة، أوصلوها إلى 800 مسألة ولم يقدروا أن يبلغوها 1000. على كل يعني هذه المسائل يعني ما هو نص في المسألة وما هو إشارة وما هو استنباط إلى غير ذلك من الأمور، ولا يعني ليس ببعيد التكلف الحقيقة في استنباط بعض المسائل حتى تصل إلى هذا العدد من هذه الآية. الشاهد من هذه الآية في موضوعنا وبابنا أن الآية ورد فيها قراءتان، وكلاهما قراءة سبعية، قراءة معتمدة، وهي فتح وأرجلكم في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاءت القراءة بالنصب وأرجلكم كما جاءت القراءة السبعية المتواترة بالكسر وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الآية هي التي استند إليها المخالفون لأهل السنة في مسح القدمين في الوضوء بناء على القراءة بالجر في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومر معنا كلام المصنف رحمه الله تعالى حينما قال إن لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، وهذا قطعي بلا شك، لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو توجيه القراءتين، قراءة النصب وقراءة الجر؟ أما قراءة النصب فهي ظاهرة في الدلالة على غسل الرجلين، لأن الرجلين هنا معطوفة على أيديكم في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ولا إشكال فيها، فهي يعني على ظاهرها وموافقة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ما قد يظن أنه من المشكل القراءة بالجر في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيفهم من ذلك أن العطف عطف الرجلين إنما هو على الرؤوس التي تمسح، فيكون الحكم المسح، فهنا حصل الإشكال. والصحيح أنه لا إشكال قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله عز وجل، وهذا هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم بغسل القدمين إلى الكعبين، وهذا أمر لا خلاف فيه. ولذلك قال المصنف، قال الشارح رحمه الله وهو ما سبق أن مر معنا في المجلس السابق، قال مع أن الفرض إذا كان مسحا، قال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. قال وهذا هو الشاهد: ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة أصلا، حتى نقول بأن هناك يعني خلاف بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين لفظ الآية. لكن ما هو توجيه القراءة بالجر في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بالكسر بالجر؟ المشهور أن فيها أن لها وجهان. الوجه الأول أن يكون هذا الجر من أجل المجاورة، من أجل المجاورة، والجر بالمجاورة أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال حتى في القرآن الكريم، ومن ذلك على سبيل المثال في قول الله عز وجل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم، والألم إنما هو وصف للعذاب الذي هو مفتوح لا لليوم، ومعناها عذابا أليما في يوم، ولا يوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم، وإنما جر هنا لأن الأصل فيه أن يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، لكنه كسر للمجاورة، وهو أسلوب من أساليب العربي في لغتها، فجر هنا للمجاورة لأنه أسهل في اللفظ. هذا هو الوجه الأول من توجيه قراءة الجر في هذه الآية. أما الوجه الثاني فهو أن المسح هنا ليس المراد به قسيم الغسل، بل المراد به الغسل الخفيف بلا إسراف، وهذا ما ذكره الشارح. ودل على ذلك أنه جعل له غاية وهما الكعبان، وهذا لا يتصور في المسح، كما دل عليه أن العرب تطلق المسح على الإمرار الخفيف، ومن ذلك من الشواهد على ذلك في قول الله عز وجل: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، والمعنى أنه مر عليها قتلا على خفة، كما نص على ذلك علماء التفسير. لكن هذا التوجيه يشكل عليه حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، يعني أنه لا يمر الماء غسلا خفيفا على القدمين إلا مع دلك ومع يعني التأكد من دخول الماء ما بين أصابع رجليه عليه الصلاة والسلام. وهناك توجيه ثالث ضعفه بعض أهل العلم وأشار إليه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله، حيث قال: جاء الخفض ليبين أن الرجلين تمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفان. قال الآية الكسر بقراءة الجر فيها إشارة إلى ما خالف فيه الرافضة، وهي قضية المسح على الخفين، ففيها أيضا أن الرجلين تمسحان، لكن بشرط أن يكون عليها مانع من الغسل وهو الخف والشروط المعتبرة في ذلك. وإن كان هذا التوجيه ضعفه بعض أهل العلم. بعد هذا التفصيل والبيان في توجيه القراءة بالخفض، لأن قلنا القراءة بالنص لا إشكال فيها، لكن الإشكال إنما هو في القراءة بالخفض، وهذا توجيه أهل العلم لهذه القراءة. نعود إلى كلام الشارح لنستفيد مما قاله في هذا الباب. أظن القارئ الليلة تخلف، من يقرأ بدلا منه؟ من يقرأ؟ أنا؟ نعم. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، هذا الأمر ظاهر. نعم، لماذا؟ قال: فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة، كذلك يطلق ويراد به الإسالة، يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، وهذا معروف في لغة العرب أنهم يطلق المسح على الغسل الخفيف، حتى يعني حتى عند العامة الآن، إذا كان المرء أراد أن يتوضأ وضوءا خفيفا للصلاة يقول: تمسحت للصلاة، فيقول هنا كما تقول العرب: تمسحت للصلاة. وهذا هو الوجه الأول أو الوجه الثاني الذي أشرنا إليه في توجيه القراءة بالجر، فأشار إليه الشارح هنا، وإن لم ينص على أن هذا من توجيه هذه القراءة. قال: وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال: إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس كل رجل، ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبة، لماذا؟ لأنهم لما قيل لهم أنه لا يمكن أن يتصور المسح الذي هو كما هو في المسح على الخفين إلى الكعبين، ذهبوا إلى تأويل معنى الكعبين. قالوا الكعب ليس هو العظم، ليس هما العظمان النافعان الفاصلان بين القدم والساق كما هو معروف في لغة العرب ودل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعترفون لا بلغة ولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالحديث صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس ما تجاوز الكعبان ففي النار، ومعروف الكعبان هما العظمان الناتئان ما بين القدم والساق. فهم قالوا لا، المراد بالكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم، ولا أعرف أن ظهر القدم فيها عظم ناتئ اللهم إلا عند بعض الأشخاص في العظم الفاصل بين الإبهام، إبهام القدم وعرش القدم، فهو ناتئ ومرتفع، فيعنون بذلك ويحملون الكعب على هذا المعنى. فيرد عليهم أن لو حملنا الكعب على هذا لما ناسب أن يأتي بالتثنية، وإنما ناسب أن يأتي بالجمع كما قال في المرافق، لأن في كل يد مرفق واحد، فكذلك بالنسبة للقدم. لكنه هنا قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يقل إلى المرافق، فدل على أن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان الفاصلان بين القدم والساق. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى يستدل أو يرد عليهم من خلال هذا المعنى. قال فدل على نعم، قال فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، يعني كونه جعل نهاية المسح إلى الكعبين هذا يرد هذا القول. فقال فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود من الكتاب والسنة، يعني لما حملوا أن المراد بالكعب هو العظم الناتع عند معقد الشراك، اجتماع شراك النعل وهو عند الإبهام، قال هذا مردود بالكتاب والسنة. ثم قال وفي الآية قراءتان مشهورتان، وهذا ما مر الكلام عليه فيما تقدم، النصب والخفض. فالنصب يكون وأرجلكم معطوفة على أيديكم في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فتكون معطوفة إذا كانت منصوبة معطوفة على الأيدي، فيكون الحكم بالنسبة لها هو الغسل للمسح، هذا على قراءة النصب. والخفض يكون عطفا على الرأس فتكون مجهورة هنا، وهذه هي التي تحتاج إلى بيان توجيه القراءة لها حتى تكون موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وهذه هذا التوجيه هو الذي أشرنا إليه قبل قليل، والذي يظهر والله أعلم أن أرجح وأظهر هذه التوجيهات هو الأول، وهو أن الجر إنما هو من أجل المجاورة، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية واضح استعمله، جاء مستعملا في القرآن الكريم كما هو ظاهر لا إشكال. ثم قال وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي. يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه لما قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حتى وإن قلنا بقراءة الكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقولنا مسحت برأسي ورجلي ليس كقولي مسحت رأسي ورجلي في المعنى. لماذا؟ لأن ذكر الباء يفيد معنى زائدا، والقرآن الكريم كما تعلمون ومر معنا كثيرا هناك أحيانا يقال في بعض الأحرف يقولون هذه زائدة، ليس في القرآن حرفا زائدا إلا ويدل على معنى له أثر في المعنى. ولذلك حتى في الباء هنا قال بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح. فما هو توجيه؟ قال وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، وبناء على ذلك قال فتعين العطف على قوله وأيديكم الذي هو الغسل، فتعين العطف على قوله وأيديكم. قال فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن. كون بعض الناس قد يسيء الفهم للآية ويظن أن الآية بقراءة الجر تفيد مسح القدمين دون غسلهما، هذا مخالف لفهم النبي صلى الله عليه وسلم للآية. وأيهما أفهم لمراد الله من كلام الله؟ هل هو من جاء من المتأخرين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلف ببيان ببيان هذا القرآن للناس؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البيان المبين بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفهم من كل أحد من دلالة هذه الآية، فبين ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يعنيه المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن ولذلك ذكرنا مرارا وتكرارا، وهذه مسألة قطعية لا شك فيها البتة، وهي أنه لا يمكن أن يوجد هناك اختلاف أو تعارض لا بين الآيات ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم البتة. وإنما ما قد يظهر على أفهام بعض الناس إنما هو في أذهانهم لا في حقيقة الأمر. ولذلك اجتهد العلماء واشتغلوا وألفوا ما يسمى بتأويل مشكل القرآن، قد يشكل على بعض العلماء، بعض الآيات يشكل فهمها على بعض العلماء، فيحتاجون إلى إيضاح وإزالة هذا الإشكال وهذا الإيهام. وكذلك تأويل مشكل الحديث كما فعل ابن قتيبة رحمه الله وغيره من العلماء قديما وحديثا. أما أن يكون في نفس الآيات أو الأحاديث أن هناك إشكال أو تعارض حقيقي فهذا منتفن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه. هذه قضية مهمة جدا، ونحن نعيش في هذا العصر أن يأتي بعض المتفقهة وبعض من يسمون بالعصرانيين ويقول لا أنا أفهم من القرآن ومن نصوص القرآن خلاف ما فهمه الصحابة، خلاف ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وهذا من التلاعب بكلام الله عز وجل، من تلاعب الشيطان بهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه، بل إن معناه أهم من لفظه. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحرص ما يكونون على فهم معاني القرآن لتطبيقها والعمل بها، ولا يمكن أن يكونوا يأخذون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فهم العجموات لا يدرون له عن معنى. ولذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على أي مسألة أشكلت عليهم. ومثال على ذلك لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أشكل عليهم. فسأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفسر القرآن بالقرآن عليه الصلاة والسلام. قال ليس هو ألم تقرأ قول العبد الصالح ما قاله الله عن العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بالظلم هنا ليس هو الظلم وهو ظلم الإنسان لنفسه أو لغيره، إنما المقصود هو الشرك. نعم. قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه لفظة مهمة جدا، بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، من؟ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن مسعود، عبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. 10 آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. يقول في الأثر: قال: فتعلمنا العلم والعمل ثم يعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. وهكذا يجب على أتباع الصحابة، على أتباع السلف الصالح، على أتباع المريدين للحق أن يسلكوا هذا المسلك، وهو أن الإنسان يأخذ الآيات فيتعلمها ويعرف معانيها من كتب التفسير، ثم يبدأ بتطبيقها. فالقرآن ما نزل لمجرد أن نفتتح به اللقاءات والمؤتمرات والندوات، ولا أن نزين به الحوائط في لوحات، إنما نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، منهج للحياة يسير عليه الإنسان ليعمل به المسلم، لمن أراد الحياة والسعادة في الدنيا والآخرة، لمن أراد الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة فليعمل بهذا القرآن. فالقرآن إنما نزل للعمل، ولا يمكن أن يعمل الإنسان بالقرآن إلا إذا فهم معانيه. والقرآن ولله الحمد ليس طلاسم ولا ألغاز ولا أحاجي لا يعرفه إلا الخاصة، لا، القرآن بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه مما قد يشكل عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ والبيان والبلاغ المبين، بين بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله وبتقريره عليه الصلاة والسلام، وخاصة في مثل هذه القضايا التي هي من أعمال اليوم والليلة، مثل الطهارة للصلاة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم البيان المبين. ولا يعني معنى حينما نقول إن القرآن بين وواضح وأنه لا بد للإنسان أن يعلمه، لا يعني ذلك أن كل إنسان يقول في القرآن برأيه، لا أبدا، وإنما عليه أن يأخذ معاني القرآن من أهله الذين يعرفونه. ولذلك لما قيل وظهرت بدعة القول بالاقتصار على القرآن دون السنة، رد عليهم السلف، قالوا: نحن لماذا نحن نحرص على الآثار، آثار الصحابة وآثار التابعين وأقوال الأئمة، على من هم أعلم منا بمعاني القرآن الكريم؟ فأعلم الناس بمعاني القرآن هم الصحابة رضي الله تعالى عليهم وتلامذتهم من التابعين والأئمة المتقدمين، سلف هذه الأمة الصالحة. فنأخذ العلم من أهله، وإلا مر معنا في قول أمير، في قول الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، في قول أبي بكر وقول عمر رضوان الله تعالى عليهم فيما تقدم معنا، في قول عند قول المصنف: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، لأن الاشتباه نسبي، قد يشبه علي ويشكل علي بعض الآيات وبعض النصوص، فإذا أشكل علي ولم أستطع أن أصل إلى معناها من مصدرهم الصافي ومن بعده الصحيح، فعلي أن أتوقف حتى أسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ولذلك جاء التحذير من أن يقول الإنسان في القرآن وهو لا يعرف معناه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقول؟ يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وهكذا يجب أن يكون المسلم، لكن عليه أن يحرص على معرفة معاني القرآن الكريم من أجل العمل بها تصديقا في الأخبار وتنفيذا في الأمر والنهي. وهذا هو الذي من أجله أنزل القرآن. نعم. قال وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه. هنا أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى فائدة من فوائد هذه الآيات أو الآية، الفوائد الألف والمسائل الألف التي ذكرها العلماء، منها على سبيل المثال قال وفي ذكر المسح في الرجلين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر تنبيه على قلة الصب، على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما، يعني على أن لا يسرف الإنسان في غسل رجليه وإنما يصب عليها صبا خفيفا، وفي ذلك نهي عن الإسراف. قال فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا. قال والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع، يعني في الفقه. ويمكن أيضا أن يضاف إلى ذلك لأن السرف يعتاد فيهما، أي في الرجلين أو القدمين، يضاف إلى ذلك كذلك نسيان بعض أطرافها، نسيان بعض أطراف القدمين. ولذلك جاء التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن الإنسان قد يستعجل في غسل قدميه ولا يستوعب كامل العضو في الغسل، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من أن يستعجل الإنسان دون يعني إكمال هذا الغسل. وبهذا نكون انتهينا من النص الأول، ننتقل إلى النص الثاني والعبارة الثانية من المصنف رحمه الله تعالى، وهي قال قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نحن ذكرنا فيما تقدم أن مسائل العقيدة منها ما هي مقاصد، ومنها ما هي وسائل إلى تلك المقاصد. المقاصد كأركان الإيمان الستة، والوسائل إلى المقاصد هي مثل ما مر معنا من مسائل، هي المحافظة على تلك أو الوسائل تؤدي إلى تلك المقاصد، والقسم الثالث المحافظة على هذه المقاصد. والحج مقصد، وإقامة الحج لا يمنعه كون الأمير أمير الحج فاسقا أو ظالما أو فاجرا أو برا أو غير ذلك، وإنما هو مقصد في حد ذاته. الجهاد الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام هو من المحافظة على مقاصد الإيمان، مقاصد العقيدة الأصولية. ففي قوله هنا الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، هذا من باب ذكر المسائل الدالة على المحافظة على المقاصد، المحافظة على المقاصد. لأن وفي هذا رد على أيضا على الطائفتين السابقتين المخالفتين للجماعة من صدر الإسلام، وهما الخوارج والرافضة، الخوارج والرافضة، فهما لا يرون الحج ولا الجهاد إلا مع الإمام العدل، على خلاف بينهما في من هو هذا الإمام العدل. الخوارج يقولون من ينتخبونه يرونه عدلا على رأيهم وعلى تصورهم، الرافضة هو الإمام المختفي المهدي الإمام المعصوم. نعم، سيأتي كلام في هذه المسألة بعد قليل، لكن نشير هنا إلى قوله أن الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، يعني لا يمنعهما كما جاء في نصوص بعض العلماء جور جائر ولا عدل عادل، لأن هذه من العبادات التي يجب على المسلم السعي إلى إقامتها وإظهارها وعدم تركها، حتى وإن كانت هناك بعض الأمور التي قد يظن بعض الناس أنها من المبررات لتركها. فجور الجائر عليه وعلى نفسه لا يمنع من إقامة هذه الشعائر مع أولي الأمر من المسلمين، والمقصود بأولي الأمر هنا الأمراء، سواء كانت الولاية ولاية عامة وهو ولي الأمر، أو ولاية خاصة وهو الأمير الذي يقوم بإقامة هذه الشعائر. قال برهم وفاجرهم، فلا يشترط في الحج ولا الجهاد أن يكون الأمير والقائد وولي الأمر في هذه المسألة أن يكون من البررة، فتقام هذه الشعائر حتى وإن كان في الأمارة ما فيها. قال إلى قيام الساعة، ومعنى إلى قيام الساعة يعني إلى زمن قرب قيام الساعة، وإلا فنحن نعلم كما دلت النصوص على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نعم، وقبل قيام الساعة يبعث الله تعالى ريحا تقبض نفس كل مسلم على وجه الأرض، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فقوله إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وهذه العبارة من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، هذه العبارة هي مما يسمى بفقه الموازنات المبنية على القاعدة الأصولية المعروفة، وهي أن دفع أعظم المفسدتين تدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، بارتكاب أدناهما. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، هذه من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر. لماذا؟ لأن مفسدة ترك الجهاد والاجتماع عليه أكثر من مفسدة أمارة، لأن مفسدة ترك الجهاد والاجتماع عليه أكثر من مفسدة الصلاة والجهاد مع الفاجر أو المبتدع، مع الفاجر والمبتدع. ولهذا فقد اجتمع ابن تيمية رحمه الله تعالى تطبيقا مع يعني بعض الأشاعرة وبعض الصوفية الذين رد عليهم رحمه الله تعالى في ماذا؟ في قتال التتار الذين غزوا المسلمين، وهذا دليل على أنه يمكن تعاون المسلمين حتى وإن كان في بعضهم بدعة، إذا كان الأمر يتعلق بأمر داهم للمسلمين من مبتدعة أكبر بدعة أو من كفار وفجار في مثل هذا الأمر. طبعا هذه القاعدة أو هذا الأصل طبقه العلماء قديما وحديثا، ومن أوائل من طبقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الحجاج كان أميرا للحج، وهو معروف بظلمه وجوره ويعني سفكه للدماء، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه، بل هو مفتي الحج، فلم يمنع ابن عمر لم يمتنع عن الحج لأن أميره الحجاج وهو معروف بجوره وظلمه وسفكه للدماء. وكذلك بالنسبة للصلاة، وقد مر معنا الكلام عليها، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يصلي بعض الأئمة الذين يشربون الخمر حتى صلى بهم الفجر أربع، يعني يصلي بهم وهو في غير وعيه وعقله، لم يمنعه ذلك من الصلاة خلفه. وذلك لأن مصلحة اجتماع الأمة، اجتماع كلمتها وإقامة هذه الشعائر وهي من شعائر الدين، أولى من مفسدة هذا الأمير الفاسق أو الذي عنده من الجور ما عنده. وهذا من الأمور التي يجب أن يتنبه لها، وقد نص عليها العلماء الأفذاذ قديما وحديثا في عقائدهم وفي كتبهم في مؤلفاتهم، الفقهاء والمحدثون والمفسرون وغيرهم من سائر علماء أهل السنة والجماعة وطوائفهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى هنا، يقول يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، وهو رد أيضا على من؟ على الخوارج، لأنهم يخالفون في هذه المسألة. قال: حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه. قال: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. قال: وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما كما يقولون. قال: اشتراطا من غير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم، فبين أن بعض الأئمة قد يكون فيهم شر وليسوا معصومين، وهذا استدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط العصمة في الإمام، فبعض الأئمة قد يكون شريرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك ما داموا أنهم من الشريرين من الذين نبغضهم يعني في الله ونلعنهم وهم يبغضوننا ويلعنوننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. جعل هناك حدا، ما داموا يظهرون شعيرة الإسلام الظاهرة وهي الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وهو إظهار الإسلام بإظهار شعائره، وأبرز شعائر الإسلام الظاهرة هو الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا يعني القاعدة المهمة في التعامل مع الولاة هنا، قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، لا محبة حتى وإن كان أميرا أو واليا أو كبيرا، ما دام يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. فإتيان المعصية لا يبرر نزع اليد من طاعته. لماذا؟ لأن في اجتماع الكلمة والطاعة من المصالح ما لا يتوفر في نزع يد الطاعة من هذا. لماذا؟ لأن يد الطاعة، نزع يد الطاعة يؤدي إلى الفتن وإلى المفاسد الدينية والدنيوية. أما كونه يقع في بعض المعاصي، فالأمر الأول أنه لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، والأمر الثاني أن معصيته وأذاه وأثره إنما هو عليه، والأمر الثالث أنه مع ذلك نحن يجب علينا أن نبغض هذه المعصية ونكره هذه المعصية. وإذا كان لنا قدرة بمناصحته يعني تحذيره وغير ذلك، فهذه من واجب علماء الأمة على ولاتهم الذين قد يقعون في شيء من مثل هذه المعاصي. يقول الشارح رحمه الله: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة حينما تقدم في الحديث عنها، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الإمام يجب أن يكون معصوما، قال: لا، بعض الأئمة قد يقع منهم معاصي، فما هو الموقف؟ نكره هذه المعاصي، ولا يكون ذلك مبررا لنزع الطاعة ونزع اليد من طاعته. قال: ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، قال أي الشارح: والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، كغيرها من المسائل. الذي لم ينفعهم في دين وإيش؟ قال: والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، جعلوا إمام معصوم هو إمام في الذهن فقط في العدم لا وجود به، الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء. قال: وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا. والشارح في القرن التاسع يتكلم عن مشاهداته وعن عصره وعن وقته، قال: يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء، يضحك عليهم منها العقلاء. وإلى الآن يعني ما يذكر الإمام المنتظر المزعوم إلا عجل الله فرجه، وتسمعون أنتم من خطاباتهم وندائهم واستغاثتهم: يا إمام أخرج إلينا، فإن الأرض قد امتلأت جورا فأخرج، ظن منهم أنه هو يعني المنقذ من حال الحال الذي هو واقع الآن. على كل إن الحديث مع الرافضة يطول، لكن الإمام المنتظر هذا عندهم عند الرافضة له غيبتان: غيبة صغرى وغيبة كبرى. أما الغيبة الصغرى فهو لما زعموا أنه اختفى وعمره 5 سنوات، لأن هناك من قال بأن الحسن العسكري رحمه الله لم يكن له ولد أصلا، لكن على التسليم بأنه ولد له ولد عاش 5 سنوات ثم غاب، فادعى بعض الأدعية أنهم نواب لهذا الغائب، فكانوا، وهذه أهم شيء، يأخذون الخمس ويأخذون الأموال باسم هذا الغائب، ها، ويجمعون هذه الأموال ويخرجون للناس فتاوى وعقائد، ويقولون: هذه أخذناها من الإمام الغائب، يوجهكم إلى كيت وكيت من هذه الأمور. لما مات هؤلاء النواب ولم يخرج هذا الغائب الذي ينتظرونه، بدأت هنا الغيبة الكبرى، ومضى منها الآن حوالي كم؟ أكثر من 1200 سنة وهو غائب في سرداب لم يظهر إلى الآن. هم ربطوا كثيرا من الأحكام والشرائع، ومنها الجهاد، ومنها الجمعة والجمعة صلاة الجمعة وغيرها، بهذا الإمام الغائب في انتظاره. وليتهم بقوا على ما هم عليه، كان استراحة الأرض، لا أقول المسلمون، استراحة الأرض منهم. لكن لما طالت هذه الغيبة ولم يخرج، والقوم لهم مطامع، ممن ينتسب إلى هذا المذهب، مطامع توسعية سياسية في إحياء مملكة فارس وامبراطوريتها وغير ذلك من الأمور، وكان نص بعض الفقهاء من فقهائهم على ما يسمى بولاية الفقيه، وهو أن الفقيه قد يكون وليا عن الإمام الغائب في بعض الجزئيات، وتكلم عليها بعضهم إلى أن كانت الدولة الصفوية، وفي في عام 907 نعم، ظهرت الدولة الصفوية الشيعية، وهي دولة توسعية، وفي هذه في ظهور هذه الدولة قام أحد مراجعهم وفقهائهم الكبار ويدعى علي ابن الحسين الكركي، وأعطى الوالي الذي كان حاكما في ذلك الوقت في الدولة الصفوية وهو طهماسب ابن إسماعيل، أعطاه النيابة عن الفقيه العادل، فقال: أنت النيابة عن الفقيه العادل، وهي نيابة جزئية عن الإمام الغائب. فتوسعت دائرة ولاية الفقيه في هذه الدولة الصفوية لأنها دولة توسعية، يعني وظف الدين لخدمة السياسة والأغراض. فكان للكلام في ولاية الفقيه توسيع عما كان نص عليه بعض الفقهاء من المتقدمين منهم، ورد عليه وعليهم من الفقهاء الآخرين بأن هذا خروج عن المذهب، وهذا مخالفة لأقوال الأئمة، وهذا يعني تعد على ما هو من صلاحيات الأئمة المعصومين إلى غير ذلك من الأمور. حتى طبعا ضعفت الدولة الصفوية كما تعرفون، فأحياها جذعة الخميني في العصر الحديث، ووسع هذه الدائرة وجعل نفسه له من الحقوق والواجبات وغير ذلك من الأمور ما للإمام الغائب صاحب السرداب الذي ينتظر. فظهرت هنا ولاية الفقيه، مع العلم لأنه ليس كل الشيعة يقولون بولاية الفقيه، وهناك من مراجعهم الكبار في العراق وفي غيرها من يخالف هذا الأمر، لكن لأن هذا وافق، أولا هذا الدين هو قائم على الهوى، ووافق الأطماع التوسعية بما يسمى بتصدير الثورة إلى بلاد المسلمين وغير ذلك من الأمور، ما وافقه فألبسوها هذا اللباس الفقهي، وجعلوا لهذا الفقيه ما للإمام الغائب الذي ينتظرونه ولم يخرج إليهم حتى الساعة. نعم. قال هؤلاء كما قلنا يعني إلى الآن هم ينادون ويقولون بأن المنقذ من كل هلاك وظلم وإلى غير ذلك من الأمور إنما هو الإمام المنتظر، وفي كل لحظة نسمع بأنه على الأبواب وأنه أشرف على الظهور وأن علامات قد ظهرت إلى غير ذلك من الترهات والخرافات التي المعروفة للجميع. يقول وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، رجع يعني لشرح نص أو المتن لقوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، ولاحظ من المسلمين وهذا قيد مهم، برهم وفاجرهم. قال لأن الحج والجهاد طبعا كما قلنا في ولاية الفقيه هنا جعل نفسه نائبا عن الإمام الغائب فأقام الجمعة، وإلا ما كانت تقام، وأقام تصدير التوراة وسماه الجهاد، وهو جهاد في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله، لأنهم كما تعرفون وكما يعرف الجميع أنهم في اللافتات وفي اللوحات وما خدعوا به الناس الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. والسؤال الذي يطرح نفسه، كم من أمريكي قتله الرافضة؟ كم من إسرائيلي قتله الرافضة؟ الشعارات الموت لأمريكا وإسرائيل، والواقع أن الموت للمسلمين، وانظر كم قتلوا مئات الآلاف إن لم تبلغ الملايين في العراق من أهل السنة، انظر كم قتلوا الآن واقعا في الشام، انظر كم قتلوا من أهل السنة في اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين. فالشعارات الموت لأمريكا وإسرائيل، والحقائق أن الموت لأهل السنة. العلاقة بينهم وبين الصليبية واليهودية هذه كشفتها، وإن كانت معروفة لأولي الألباب من أول الأحداث، إلا أنها في هذه الأيام قد ظهرت عيانا لكل ناظر، ولكن بعض الناس لا زالوا يخادعون أنفسهم. قال وقول مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لماذا؟ قال لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر، يعني أن الغرض أو المصلحة القائمة من الإمام أو من الأمير هي متحققة بوجود هذا الأمير، سواء كان صالحا في نفسه أو ليس بصالح. فما دامت المصلحة والغرض والفائدة متحققة بوجوده، فإن صلاحه وفساده إنما هو راجع لنفسه، ولكن المصلحة من وجوده وقيادته وجمعه كلمة المسلمين هذه يعني لا يمكن أن تتحقق إلا بوجوده، فلذلك نص العلماء على مثل هذه العبارة. والذي ينبغي أن يتنبه إليه وينبه إليه أن قول أهل السنة هنا في قضية الصلاة خلف البر والفاجر والجهاد معه عدم الخروج عليه، عدم جواز الخروج عليه كما دلت عليه النصوص، ليس هذا هو من باب الرضا بفسقه أو الرضا بمعصيته أو تبرير هذه المعاصي والمفاسد التي قد تقع على يديه، إنما هي إضافة إلى ما دلت عليه النصوص الشرعية، وهي النصوص التي تحقق المصلحة بلا شك، فهي لما في ذلك من تحقيق مصلحة عامة يحتاج إليها المسلمون. ووجود الناس بلا قيادة هي قمة الفوضى، ويترتب على ذلك خسارة الدنيا والدين والعياذ بالله. فلذلك يرتكب أخف الضررين ولدفع أشدهما وأعظمهما كما ذكرنا في القاعدة التي مرت معنا. فلا يفهم من ذلك أن هذا من باب يعني كما يدعي ويزعم بعض الناس في الطعن في في في في في في أصل من أصول أهل السنة في هذه المسألة، أن هذا فيه نوع من المداهنة للساسة وال يعني السكوت على فسقهم ومعصيتهم وغير ذلك. لا، إنما هو من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين، لأن نزع اليد عن الطاعة يترتب عليه مفاسد دينية ودنيوية، ولذلك جاءت النصوص لتحقيق هذا الغرض الواضح البين كما دلت عليه النصوص. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على شرح هذا المقطع من المتن. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين فرهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، وفيه الرد على طوائف المخالفة في هذا. وبعد ذلك يكون الكلام على الانتقال إلى مسألة جديدة، وهي الكلام على الملائكة وركن من أركان الإيمان. بدأ بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. هذا هو موضوع درسنا ما بعد الحج إن شاء الله، لأن يعني الحر تكفيها الإشارة تأخر الطاولة هذه الليلة، وتعرفون أن الجامعة قد تستلم التوعية الإسلامية للحج، ويكون فيه برامج خاصة بالحج يتولى التنسيق لها وتنظيمها مكتب أو مركز الدعوة الإسلامية أو التوعية الإسلامية بالحج. لذلك فنحن مضطرون إلى التوقف عن هذا الدرس على أمل أن نعود إن شاء الله كالعادة في الأسبوع الثاني من بداية الدراسة بعد الحج كما هو متبع وكما هي العادة. إلى ذلك الحين نحن مقبلون على موسم عظيم من مواسم المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى في الأداء هذه الشعيرة التي لا يخفى على أحد فضلها وأجرها، إضافة إلى وفود الرحمن الذين يفدون إلى هذه البلاد. فالواجب علينا أن نحسن وفادتهم وأن نجتهد في كل ما يمكن أن يقدم لهم من مساعدة ومعاونة ومن تعليم ومن ترقيه ومن مؤازرة ومن ترحيب، نبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وهذا جزء من واجبنا. فالمجاورة لبيت الله الحرام نعمة اختص الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده بها، وعليهم في مقابل هذه النعمة من التبعات ما لا يخفى على متأمل. ومن أعظم هذه الواجبات هي إكرام وفود الرحمن سبحانه وتعالى بشتى وسائل الإكرام، يجتهد الإنسان بقدر وسعه في إكرامهم، في مساعدتهم، في تذييل الصعاب التي تواجههم، في توجيههم، في نصحهم، في توعيتهم، في إرشادهم، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى، وكل بحسب وسعه وقدرته. فهذه رسالتنا، وهذا واجب علينا تجاه إخواننا الذين يفدون إلينا من شتى أقطار الدنيا لإقامة هذه الشعائر. ونحن الآن دخلنا في أشهر الحج وفي الأشهر الحرم، فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالأيام والساعات إنما هي فرصة المتاجرة مع الله عز وجل، وهذه المواسم يجب على المسلم أن يستثمرها فيما يقربه إلى الله عز وجل ويزيد في رصيده من الحسنات ويقوم بالواجب عليه، لا أن يستغلها بعض ضعاف النفوس للأغراض الدنيوية بحتة، وهذا أمر يجب أن يتنبه له طالب العلم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بقي؟ كم بقي؟ السلام عليكم.